ثم السنن الراتبة. السنن الراتبة مجموعة من الصلوات ثبت عن الشرع الحث والحظ عليها، سميت راتبة لأن الشرع رتبها. وهذه السنن الراتبة تفعل في الفرائض إما قبل وإما بعد وإما قبل وبعد، ولذلك قسم الشرع هذه السنن بهذا الترتيب، فجعل لبعض الصلوات المفروضة سنن قبلها ولم يجعل بعدها كالفجر، وجعل لبعضها سننا بعد ولم يجعل لها سنن راتبة قبل كما في المغرب والعشاء، فإن السنة الراتبة فيهما بعد وليست بقبلية، وجعل سنة قبل وبعد كما في الظهر، فجعل لها سنة راتبة قبل وسنة راتبة بعد، وجعل لبعض الصلوات ولم يجعل لبعض الصلوات لا قبلية ولا بعدية على سبيل الترتيب، وهي العصر. وإن كان للعصر سنة عامة وهي داخلة في السنن العشرين، فهناك السنن العشر الراتبة التي ذكرت هنا، وبعضهم يجعلها 12 ركعة على تفصيل سنذكره، وهناك الراتب وهناك السنن المطلقة التي رتبت لكن لم تكن على سبيل التقييد بالوصف الذي ذكرناه، وهي الأربع قبل الظهر والأربع بعدها، يجعلونها 20 ركعة، الأربع قبل الظهر والأربع بعدها والأربع قبل العصر والأربع بعد المغرب والأربع بعد العشاء، هذه 20 ركعة وردت فيها الأحاديث وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن الراتبة هذه فيها فضائل شرعت لفضائل وحكم عظيمة، فإن المصلي إذا دخل إلى الفريضة مباشرة يكون في حالة أدنى في الخشوع والخضوع واستحضار القلب مما لو سبق الفريضة بسنة قبلية، كما هو الحال فيما لو دخلت في صلاة الظهر، فإن الناس في الظهر إنما يكونون على عناء العمل وشغف طلب العيش، فإذا دخلوا إلى الصلاة وهم حديث عهد بالتجارات ونحوها فإنهم يكونون على أقل خشوعا مما لو دخلوها بسنة ثم دخلوا الفريضة بعد السنة، فإن الطاعة تشرح الصدر وتيسر الذكر، وهذا محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تراه في قيام الليل لما أراد أن يقوم الليل عليه الصلاة والسلام استفتح بركعتين خفيفتين؟ قالوا لأن هذا الاستفتاح يهيئ النفس للإطالة ويهيئها للاستحضار وللخشوع، فكان في السنة الراتبة نفس المعنى، فإنك إذا دخلت هذا مجرد، فالشخص الذي يأتي متأخرا في الصلوات أو يأتي على الإقامة إذا دخل لا تجده في الخشوع كحالته حين يدخل بين الأذان والإقامة، فيصلي الراتبة ويذكر الله، فإن الحسنة تدعو إلى أختها، وتجده بعد انتهائه من الراتبة أشرح صدرا وأقوى وأكثر طمأنينة في قلبه، فهذا يقويه على فعل الفريضة بنفس أقوى وحضور أبلغ. فهذا إذا كانت الراتبة قبلية، وكذلك الحال إذا كانت بعدية فإن فيها كمال خضوع وكمال تعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الرواتب ليست بواجبة، فكونه بعد فراغه من الفريضة يتعلق بربه سبحانه وتعالى وينيب إليه بقيامه بهذه الصلاة الراتبة البعدية، كذلك فيه كمال ذكر وكمال إنابة إلى الله عز وجل أبلغ مما لو انصرف إلى أمور الدنيا بعد انتهائه من فريضته. والرواتب ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فهذه في الأوصاف 5، ركعتان فعددها 10، وهي ثابتة وصحيحة. وحمل بعض العلماء هذه الرواتب على حديث من المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا، وفي رواية بني له بيت في الجنة، قالوا إنها هي الرواتب، وأضافوا إليها 4 قبل الظهر والركعتان بعد الظهر، فيكون 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فيكون المجموع 12 ركعة. هذا بالنسبة لقضية الرواتب، وأفضل هذه الرواتب وآكدها راتبة الفجر، وهي التي تسمى بالرغيبة